وكنا نتدارس الصفة الرابعة من صفاتهم، ألا وهي خوفهم من لقاء ربهم جل وعلا واستعدادهم للقاء الله عز وجل. وهذه الصفة، أعني صفة الخوف، مر الكلام على تعريفها وعلى منزلتها في شريعة الله جل وعلا وعلى ثمرات من يتصف بها وعلى الثمرات التي يحصلها من يتصف بها في العاجل والآجل. وشرعنا إخوتي الكرام في مدارسة الأمر الرابع من الأمور المتعلقة بهذه الصفة الرابعة، ألا وهو أسباب خوف المكلفين من رب العالمين. وقلت إن أسباب الخوف كثيرة وفيرة، يمكن أن تجمع في ثلاثة أسباب: أولها إجلال الله وتعظيمه، وقد مر الكلام على هذا السبب. والسبب الثاني سنتدارسه في هذه الموعظة إن شاء الله: خشية التفريط والتقصير في حق الله الجليل. والسبب الثالث خوف سوء الخاتمة. أما السبب الثاني إخوتي الكرام من أسباب خوف المكلفين من ذي الجلال والإكرام، خشية التفريط والتقصير في حق الله الجليل، سواء فيما يتعلق بجانب الاكتساب أو بجانب الاجتناب. أما الاكتساب فهو الطاعات، فقد أمرنا الله جل وعلا بطاعته سبحانه وتعالى، وهذه الطاعات لا تكون مقبولة عند رب الأرض والسماوات إلا إذا وجد شروط في فعلها وفي فاعلها. أما في فعلها فينبغي أن تكون على حسب شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يراد بها وجه الله عز وجل. وأما الفاعل فينبغي أن يكون تقيا، فلا يتقبل الله العمل إلا من المتقين. وينبغي أيضا على العامل أن يحافظ على عمله، فما ينبغي أن يأتي بعده بما يبطل عمله. والمحافظة على الأعمال أصعب على العمال من سائر الأعمال. وكم من إنسان يبني ويأتي بأعمال صالحة ثم يهدم ما يبني وينقض ما فعله من الصالحات. وهذه الأمور الأربعة في الفعل وفي الفاعل، حقيقة إن الإنسان لا يتحقق من ثبوتها فيه على وجه التمام والكمال، ولذلك هو يخاف من ذي العزة والجلال. قال العبد الصالح حذيفة بن قتادة المرعشي، وهو من عباد الله الصالحين، روى عن سفيان الثوري عليهم جميعا رحمة رب العالمين، وشغلته الرعاية عن الرواية، كما قال ذلك شيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي عليهم جميعا رحمة ذي الجلال والإكرام. حذيفة بن قتادة المرعشي يقول هذا العبد الصالح: إن لم تخش أن يعاقبك الله على خير أعمالك فاعلم أنك شقي مغرور هالك. خير أعمالك التي تصدر عنك إن لم تخش العقوبة عليها فاعلم أنك مغرور أحمق من الهلكة. وسيأتينا تقرير هذا إخوتي الكرام في الموعظة الآتية إن شاء ربنا الرحمن. أما هذه الموعظة سأتكلم على تفريطنا في جانب الاجتناب ووقوعنا في معصية الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بالطاعات فسأرجئ الكلام على تفريقنا نحو طاعة ربنا في جانب الامتثال في جانب فعل المأمورات إلى الموعظة الآتية إن شاء الله. أما هذه الموعظة فهي فيما يتعلق بالوقوع في المحظورات في المنهيات في المخالفات. عباد الله، نهانا الله جل وعلا عن معصيته، ولا يتحقق الإنسان بوصف التقوى إلا إذا اجتنب ما حرمه الله عليه ونهاه عنه. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولذلك قال العبد الصالح بلال بن سعد، وحديثه رواه البخاري في الأدب المفرد وأخرج له أبو داود في كتاب القدر وهو من رجال الإمام النسائي في السنن، عبد صالح من العلماء الربانيين توفي 20 و100 للهجرة، بلال ابن سعد، يقول هذا العبد الصالح: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ومن كلام هذا العبد الصالح كأنه يتكلم عن حالنا فيقول: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر، لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر، لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. نعم، إن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأشنع الكبائر الإشراك بالله عز وجل، وأصغر الصغائر لا يعلم، وقد أخفاه الله عنا ليكون العباد على وجل شديد من كل ذنب، خشية أن يكون ذلك الذنب مهلكا والإنسان لا يدري. ولئلا يقول قائل: هذا أصغر الذنوب فلا حرج علي في فعله. الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، أكبر الكبائر معلوم، وأصغر الصغائر استأثر بعلمه الحي القيوم سبحانه وتعالى. وأنت لن تتحقق بصفة التقوى إلا إذا اجتنبت جميع المخالفات من صغائر الذنوب وكبائرها.